وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح لتبينن إن في آمنوا بربكم

تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

Mm-hmm.